يقول انا بخش اصلي تراويح ومش قادر اصلا، انا مشكلتي الاساسيه انا مش حاسس بالصلاه. ايوه ايوه، عارف ليه؟ لان النبي قال ان العبد اذا قام بذنب نكت له في قلبي ايه، وثانيه وذنب تاني وثالثه ورابعه وخمسه وسته، ان بقى قايل حتى تغطي القلب. فتخيل القلب بتاعي بقى متغطي كده، وذلك الران في قوله كلا بل ران على قلوبهم. طب القلب لما اتغطى جاء الخشوع عايز يخش القلب، هو في حاجه قافله مش هيعرف يخشع. انا عايز بقى الناس عاملين مقراه بعد صلاه العصر، عاملين اقراء والناس كلها عماله تبكي من هو التدبر عايز يجي يخش هنا جوه القلب. هو معلش قلبك مقفول، القلب مقفول ليه؟ ما هو ذنوب قديمه، ذنوب قديمه كانت موجوده. مش كده وبس، حتى حلاوه الطاعه ذات نفسها مش هيحس بيها، مش هيعرف يحس بيها اصلا.